يبني على هذا لأن الله منزه عن أن يكون له أعضاء، إذن ليس لله يدا وليس لله رجل. فلا نقول نحن ليس لله لله، لا نقول أولا مثبتين أن لله أعضاء لأن فيه إيهاما لتشبيه الخالق المخلوق، والله لم يقل عن نفسه أن له أعضاء، لكنه قال له يدان، له قدم، له سمع، له بصر إلى آخره. فلا يصح إطلاق النفي ولا الإثبات، لأن الإطلاق لهذه الألفاظ نفيا، أي أن نقول ليس لله أعضاء، اتخذ هذا الكلام المبتدع ذريعة لإنكار الصفات الإلهية. ولا نقول أيضا نحن في الطرف المقابل لهذا النفي لله أعضاء، لأن في هذا الإثبات تشبيها، وإنما الحق أن نأتي بالألفاظ التي أثبتها الله عز وجل لنفسه، فنقول له يد، لا نقول له عضو، له قدم، لا نقول له عضو، ولا نقول له أعضاء، من ذلك البصر والسمع، لأنك مجرد أن تقول هذا تفتح طريقا للمبتدعة. إذن أنت متشبه، والله يقول ليس كمثله شيء، إذن ليس لله أعضاء، فسد الطريق على المتأولة والمبتدعة. فلا تثبت لفظا لم يثبته الكتاب والسنة، وهذا هو الإيمان والتسليم لما جاء عن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. في شرح كذلك بالله ورسوله ثم جاء منه آخر ولم يحقق شيئا من ذلك عمليا، هذا شيء، هذا بالنسبة لنا كافر ما نعلم حقيقته لأنه ظاهره، وبالنسبة لرب العالمين، بالنسبة لرب العالمين بيعرف حقيقته، بيعطي حقه أنه كمؤمن. لكن نحن الآن بسبب الحكم على المجتمع هذا، بسبب من يحكم على المجتمع كظاهر، فلما منا نشوف مجتمع لا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فما نحكم عليه أنه كافر، مجتمع كافر، بعد هو في قلبه هذا أمر إلى الله. هذه صورة ما تتحقق أخرى للبارة، يعني ما يمكن تصور مجتمع مؤمن في قلبه ولا يظهر من أعماله ما يشهد على من في قلبه مطلقا. هذه نحن لو صححنا العبارة ما يمكن يظهرها من أي نظر فيها. يمكن أستاذ ما نسجل من أول سلامكم، من أول سلامكم من سلامكم ألا شغلان تسجيل تفضل أكبر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.